الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: التاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله: وتحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة. صلى الله عليه وسلم. قال: فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوطي لأنه يجب به الحد دونها. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أو المرأة أيضا إن فعل مباشرة، يعني بما دون الفرج أو يعني لمس، ويدخل فيه التي دون الفرج، هذا كله لمس، أو قبلة، أو نظر لشهوة، أو نظر لشهوة، هذا محذور من محذورات الإحرام. فما الذي يترتب على ذلك؟ قال: فإن فعل أي باشرها فأنزل، يعني ما في علاج، أنزل المني ولم يولد لم يفسد حجه، فليست كالجماع. لكن قالوا: عليه بدنه، خلافا للجمهور. الحنابلة أوجبوا بدنه، والجمهور أوجبوا الشاة. يقول: إن أنزل بمباشرة، طيب إن لم يجد البدنه، بدنه تتعين البدنه، فإن لم يجد انتقل إلى صيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. قال الله قال: وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو هذا أن إنزال، هذا إنزال، حصل إنزال بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر، كرر النظر فأنزل، كرر النظر ما هو مرة واحدة، كرر النظر فأنزل، أو لمس لشهوة فأنزل، أو أمنى مثلا بيده، فيقول تجب عليه بدنة لوجود الإنزال. طيب طيب إن فكر فأنزل، فكر فأنزل ما في شيء، فكر فأنزل هذا ما في شيء أبدا. طيب أيضا قال صلى الله عليه الآن وسلم. عرفنا، قال: وإن لم ينزل. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى. أيوة، إن لم ينزل فشاة كفدية أذى، إذا لم يحصل إنزال أمذى أم لم ينزل، ما حصل إنزال، سواء صار مذي أو ما في مذي، لكن في مباشرة دون الفرج، باشر المرأة دون الفرج ولم ينزل ولم ينذي أو أمذى فقط، أو كذلك يعني لمس لشهوة، لمس لشهوة، أو كرر النظر فأمذى، أو كرر النظر فأمذى. و النظر يعني له حكم آخر يأتي إن شاء الله. الآن حصل منه تكرار نظر، ما هو مجرد نظر، تكرار نظر فأمدى، أو كذلك لمس بشهوة فأمدى، أو باشر فأمدى، أو لم يمد، فهذا عليه شاة كفدية أذى. مش معنى كفدية أذى؟ يعني يخيل، يعني ها يخير. طيب، فإذا تكرر النظر ولم يخرج منه شيء، تكرر النظر ولم يخرج منه شيء، لا مذي ولا مني، فقالوا لا شيء فيه، فالنظر عندهم هو أخف من غيره. إذا تكرر النظر من غير جشور خروج شيء لا مني ولا مني، إذا كرر النظر فأمدى فعليه فدية أذى، إذا كرر النظر فأمنى فعليه بدنة، إذا كرر النظر فلم يمذي ولم يمني فلا شيء عليه. طيب إن نظر يعني من غير تكرار فأمذى، قالوا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. هذه واضحة لكم هذه المسألة لأنها دقيقة في أشكال. طيب تفضل. بسم الله عليك. قال وخطأ في ذلك كعمد. إيه. نعم. يقول وخطأ كعمد، يعني ما في فرق بين الخطأ وبين العمد في ذلك. بسم الله عليك. قال وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. إيه، امرأة مع شهوة كرجل في ذلك، المرأة كذلك كالرجل. إذن عرفنا أن النظر له حكم آخر، النظر له حكم آخر. وأما المس فإذا مس بشهوة أو قبل بشهوة أمذى أم لم يمذي أو باشر المرأة أمذى أم لم يمذي فعليه فدية الأذى. ومثل هذا إذا كرر النظر فأمذى، فإن كرره فأمنى أو لمس فأمنى أو باشر فأمنى فعليه بدنة. طيب تفضل. قال لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل يجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض أي ليطوف طواف الزيارة محرما. هذا هنا الآن يعني يأتي كلام المؤلف، لكن الآن مش ظاهر العبارة. من هو الذي يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم؟ من هو على عبارة المؤلف؟ هو المباشر، أليس كذلك؟ نعم، هو المباشر. هذا الحكم ظاهر أنه في المباشر، ولكن المذهب وينبغي حمل كلام المؤلف عليه يرجع إلى من جامع جماعا بعد التحلل الأول. الرجل إذا جامع بعد التحلل الأول فسد إحرامه، فيلزمه أن يذهب إلى الحل فيحرم، يعني يلبس إحرامه حتى يطوف طواف الزيارة، يطوف طواف الزيارة. طواف الزيارة يعني الركن الذي هو طواف الإفاضة، يريد، لأن بعض العلماء يسمي الآخر طواف الزيارة، لا، طواف الزيارة في المذهب اللي هو طواف الإفاضة، ما هو طواف الوداع. طيب ظاهر ذلك أنه لو جامع بعد الطواف، يعني بعد طواف الزيارة جامع بقي على السعي، أنه ما يحتاج أن يحرم. هذا ظاهر كلامهم، لأنه قال هنا ليطوف طواف الزيارة، ليطوف طواف الزيارة، ولذا جزم في المغني على أنه لو طاف يعني بعد الوط، لو طاف قبل أن يطأ، يعني لو طاف طواف الزيارة قبل أن يطأ، يعني بعد ذلك وطئ بعد الطواف، فما يحتاج إلى أن يذهب إلى الحل فيحرم. تفضل. الله يرحمه. قال وظاهر كلامه أن هذا في المباشر دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه، لأنه هذا من أدبه، هذا من أدبه، ولذا رحمه بلغ هذا المبلغ من العلم، فيقول هذا غير متجه، ما يقول هذا خطأ، على أن الظاهر يعني أن هذا فيه، يعني أن ربما ما رجع إلى العبارة أو النساخ أو الله أعلم، لكن المذهب ليس على هذا، ولذا قال لأنه الله قال لأنه لم يفسد إحرامه حتى احتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوقت. أي المباشرة ما يفسد الإحرام حتى نقول اذهب إلى الحل، قال الله عليك. قال هو قال هذا مقتضى كلامي في الإقناع كالمنتهى صاحب هنا ظاهر كلامي في الإقناع أن هذا الإحرام إنما يكون لمن جامع بعد التحلل الأول. يقول قال هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. وإنما ذكر هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. يقول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول، هذا في قول بالإفساد إذا يعني حصل منه إنزال. ويقول إلا أن يكون هذا على وجه الاحتياط، لكن لو كان هذا لذكر هذه المسألة ثم أعاده اللي ذكرها في الموضع. أما ما دام ما ذكرها إلا في موضع واحد علمنا أن محلها المسألة السابقة. لا هذا واضح لكم، يعني لو كان أعادها مرتين فحملنا هذا على أنه قد يكون على وجه الاحتياط. إيه؟ صلى الله عليه وسلم. قال وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس أي لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس. المرأة يقول إحرامها كالرجل إلا في اللباس، فالمراد باللباس أي لباس المخيط، تلبس ما شاءت فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس. الرجل يحتحرم عليه تغطية الرأس، وعلى ذلك المرأة في اللباس تلبس ما شاءت من اللباس، القمص والفنايل والسراوي ما عليك شيء، وأيضا تغطي رأسها تغطي رأسها. قالوا أيضا وغير تضليل في محمل. المحمل تقدم أن الرجل من المحذورات أن يعني يركب في المحمل المغطى، هذا المرأة لا تستثنى، المرأة تستثنى لأن المرأة تحتاج إلى المحمل، المرأة تحتاج إلى المحمل. تقدم لكم هذا في الكلام على تغطية الرأس، وأن المحمل هذا مثل الشمسية ومثل هذا ينهى عنه الرجل. المرأة استثنوا أن تتظلل في محمل فلا حرج عليها في ذلك. طيب قال الله عليك. قال وتجتنب البرقع والقفازين قوله عليه السلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. البرقع معروف والنقاب كذلك في الحكمة في الحديث وهو المذهب أيضا في النقاب. قالوا لأن البرقع والنقاب معدان لستر الوجه، يعني من الألبسة المعدة لستر الوجه، فإن غطته لغير حاجة فتت. طيب قال أيضا الله قال والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزات. نعم، فالبزات يعمل لهم السوس، هذا نسميه نحن السوس، هذه من المحذورات في حق المرأة وفي حق الرجل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما. كذلك الرجل إذا لبس الرجل القفاز فعليه الفدية. طيب لو أن المرأة، تعرفون بعض الحريم تدخل يده في العبات ما في شيء، أو أداء أو أتت بخرقة ولفتها، يعني لفت الخرقة، هذه ما فيها شيء ما فيها شيء. أما إذا شدتها شد فكما تقدم في يعني حكم الرجل في الحزام والإزار، يعني ما يعقد ولا يشد. وعلى ذلك لو أن حتى الرجل عنده، يعني لو مثلا ركبة الآن فيها الآن عند الأطباء خرقة تديرها هكذا، تديرها على الركبة ثم إنك بعد ذلك تدخل بعضها في بعض، ما في بس يعني إذا انتهيت من الشد تدخل بعضها في بعض، هذه ما فيها شيء. وأما إذا احتاجت إلى شد فإن هذا عنده من المحذورات، لأن يعني الشد في المحرم، الشد للمحرم من يعني أن يشد على موضع في بدنه، هذا عندهم من المحذورات. وأما أن يلف لفا هكذا خرقة لف، هذا ما فيه بس من غير شد، من غير أن يشدها. هذا واضح لكم؟ تنفهم المذهب؟ واضح لكم؟ نعم. ولذا الآن في مشدات مثل اللباس، مثل اللباس، فالظاهر في المذهب أنها يعني مشدودة في بعضها، ظاهر المذهب المنع من ذلك. فإذا احتاج، إذا احتاج فلا بأس، إذا احتاج فلا شيء عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وتجتنب أيضا تغطية وجهها، قولي صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. إذن كذلك تغطية الوجه مطلقا، ما تغطي وجهها بأي شيء، يبقى الوجه مكشوفا حتى لو كانت في خيمة النساء، حتى لو كانت في خيمة النساء ما تغطي أبدا الوجه. لو نامت ما تضع يعني خرقة على وجهها تغطي وجهها بشيء، فما تغطي وجهها إلا عند الحاجة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فتضع الثوب فوق رأسها وتستله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. يعني إذا مر الرجال أسدلت على وجهها، أسدلت على وجهها عند مرور الرجال منها، إذن تبقى تكشف وجهها إلا إذا مر الرجال، يعني غطت وجهها بثوب فوق رأسها، تضع فوق رأسها وتسدل على وجهها إذا مر الرجال قريبا منه. وحتى لو أصاب الوجه، لمس الوجه، يعني ما في شيء على الصحيح وهو المذهب. يعني لو لمس ما يحتاج تضع شيئا على، يعني بعضهم يضع عود، ما يحتاج لها. المرأة في المذهب خلاف لمن ذهب من أهل العلم كشيخ الإسلام يرون فقط اللباس البرقع والنقاب ما يمنعون من تغطية الوجه، أما المذهب فلا، لأن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها، إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. الرجل يمنع من الطاقية مثلا ومن العمامة، ويمنع أيضا حتى من أي شيء يضعه على رأسه حتى ولو خضاب كما تقدم، أو يستره بخرقة أو بأي شيء. مثل هذا وجه المرأة، مثل هذا وجه المرأة. نعم. أحسن الله عليك. قال: ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها. والظاهر أن يسمى الآن يعني الكمام، ظهر أنه حاجة، يعني هو حاجة، فلا تمنع منه المحرم. قال: ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها، ما في مانع تتحلى بما شاءت من الثياب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده. يسن لها خضاب عند إحرام، هذا جاء عن ابن عمر كما في البيان، وأن هذا من السنة. وكره بعد، يعني ما دامت محرمة فيكره لها الخضاب، وأما عند الإحرام فإنه يسن. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وكره له اكتحال بإثمد زينة. إيه، أو الكحل الأسود. أما الاكتحال بالإثمد للدواء فلا يكره، أما الكحل بالإثمد أو بالأسود يعني للزينة فيكره. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولهما لبس معصفر وكحولي وقطع رائحة أحسن الله عليك. ولهما لبس معصفر وكحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب، والتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب. أحسن الله عليك. وله لبس خاتم. نعم، يقول ولهما لبس معصفر، لأن العصفر ليس من الطيب، تقدم لكم في باب اللباس وأن الحنابلة يكرهونه إلا للمحرم، تذكرون هذا في باب اللباس، تذكرون هنا تمام تلك المسألة، فالحنابلة المعصفر لا يكرهونه لأنه ليس بطيب، وكحلي يعني يجوز أن تلبس الكحلي، وكل مصبوغ كحلي لون الكحلي، وكل وكذلك الرجل له أن يلبس الكحلي، وكل مصبوغ لا بورس وزعفران لأنهما من الأطيب، الورس والزعفران لا ينهى عنه المحرم. قال وقطع رائحة كريهة بغير طيب، مثل بعض أنواع الصابون وبعض الأدوية اللي ما هي طيب، والتجار وعمل صنعة يصنع شيء ويتجر ما لم يشغل عن واجب أو مستحب. وله يعني للرجل لبس الخاتم، المرأة أوسع كما تقدم تلبس ما شاءت، كلام في الرجل، أما المرأة يباح لها حتى التحلي، حتى ما يفهم أن من قوله وله يعني لا للمرأة، لا المرأة لها أن تلبس ما شاءت. نعم. صلى الله عليه. قال ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال ويجتنبان الرفث يعني الجماع ومقدمات الجماع كما تقدم، والفسوق، الفسوق في المذهب السباب، وقيل المعاصي، الفسوق في المذهب السباب وقيل المعاصي، وأما الجدال فهو المراء يعني أن تماريه حتى تغضبه يعني حتى تخرج الغضب. نعم. صلى الله عليه. قال وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع. إلا فيما ينفع، في حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. صلى الله عليه. قال باب الفدية أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها والمستحق لأخذها. أي أولا ما هي الفدية؟ يعني يقول هنا أي أقسامها، يعني أي باب أقسامها، أقسام الفدية لأنها على عدة أقسام كما يأتي، ما هي قسم واحد، وما هو قدر ما يجب، ومن هو المستحق لأخذها، وما هي الفدية؟ قالوا الفدية ما يجب بسبب نسك أو حرم، وجب بسبب نسك أو حرم، هذه الفدية. وعلى ذلك ما وجب بسبب نسك يدخل في دم المتعة، دم المتعة وجب بسبب النسك، أليس كذلك؟ عجيب. نعم. إيه. أو كذلك بفعل محذور أو ترك واجب، كله فدية. أو حرم الذي هو الجزاء، جزاء الصيد، ولذا سيأتيكم إنه حتى ما يفهم أن الفدية فقط يعني في القرآن ففدية للصيام أو صدقة أو نسك، سماها فدية الفقهاء، الفدية في اصطلاح الفقهاء أوسع. فما هي؟ قال تفضل. صلى الله عليه. قال يخير بفدية أي في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك أذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، فقال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة، متفق عليه. وأول التخيير وألحق الباقي بالحلق، هذا الضرب الأول، هذا القسم الأول. عندنا 3 أقسام، تدخل في الفدية. هذا القسم الأول، وهذا النوع الأول منه، وهي الفدية التي يخير فيها بين ذبح شاة أو إطعام أو صيام ثلاثة أيام. بغض النظر عن الأقسام، هم من الآن نفهم المعنى، الآن يتضح لكم الأقسام. يقول يخير بفدية، يعني في فدية، فالباء بمعنى في، بفدية حلق فوق شعره، لأنه لو حلق شعره فالواجب، ما الواجب عليه إذا حلق شعره واحدة؟ إطعام مسكين. إيه طعام مسكين، وفي حلق شعرتين طعام مسكين، لكن فوق شعرتين ثلاث أو الشعر كله، ثلاث أو الشعر كله. فما الواجب؟ الواجب عليه يعني فدية، الواجب عليه فدية. قال وكذلك في تقليم فوق ظفرين، يعني ثلاثة أظفار فما فوق، وتغطية رأس وطيب، يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. صيام ثلاثة أيام واضح، ويأتيكم أنه ولو إذا رجع إلى بلده في أي مكان يصوم، أو إطعام ستة مساكين، ويأتيكم أنها لمساكين الحرم. يأتي هم الآن نفهم الفدية من جهة التخيير، أو هنا تخيير، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد دبر. المد نعم يعني يزيد على نصف الكيلو بشيء يسير، يعني إذا احتطنا قلنا ثلاثة أرباع كيلو، ثلاثة أرباع الكيلو. المذهب لابد يعطيه بر، ما يعطيه مطبوخ. قال أو نصف، أو نصف صاع تمر. ينبغي إذا كان مطبوخا لكن يملكه إياه، أنا ما يظهر حتى المذهب تجد تحريج المذهب فيما إذا طبخ، يظهر لي أن المذهب أنه لو طبخ، لكن المذهب لابد أن يملكه إياه ويعطيه إياه، يملكه يأخذه يأكله يتصدق به، ما يقول اجلسوا كولوا، لا، يعطيه ثلاثة أرباع الكيلو، سواء كان نيئا أو كان سواء كان نيئا أو مطبوخا. المذهب يحتاج تحرير عندي في الطبخ، وأنا الظاهر عندي أن المذهب كذلك. طيب، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر، المقصود هو كصدقة الفطر، يعني ارجع إلى صدقة الفطر وانظر إلى كلام الفقهاء في النيء أو المطبوخ. هنا كذلك، أو نصف صاع، طبعا في صدقة الفطر صاع، لكنها كصدقة الفطر في يعني الطعام، بأن يكون من التمر من الخمسة أصناف فقط في المذهب. ولذا قال أو نصف صاع تمر أو شعير، قالوا أو أقط أو زبيب، وينبغي أن يكون معه إدام، ينبغي أن يكون معه إدام. طيب، هذا هو القسم الأول، هذا فيه تخيير حتى يتضح لكم مبنى الأقسام. هذا النوع، هذا القسم الأول، النوع الأول الذي أخذناه والنوع الذي يأتي، القسم الأول هذا كله فيه تخيير، هذا كله فيه تخيير. طيب تفضل. الله عليك. قال ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه، أي المثل بمحل التلف أو قربه، بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة أو يخرج بعدله من هذا المعنى الذي ذكرته لك، يجزئ في فطرة، فهم يعني ربطوا هذا بالفطرة. نعم الله، أو يخرج نعم. بعدله، أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين، أو يصوم عن كل مد من البر يوما، قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. لا يا. وإن بقي دون مد صام يوما. نعم، هذا الآن جزاء الصيد. جزاء الصيد هو النوع الثاني. وش الاشتراك بينه وبين النوع الأول؟ من يجيب؟ الإتلاف يا شيخ. الإتلاف. لا، هو كفدية الآن. وش الإجماع؟ وش الذي يربطه يعني بالذي قبله؟ شوف أول عبارة قال يخيل بفدية، وهنا قال ويخيل التخيير. التخيير. إذن التخيير هنا يقول يخير بجزاء صيد. يخير رجل قتل غزالا أو جبنا عليه شات. جبنا عليه شات، قلنا الشات هي المثل. طيب ماذا أفعل؟ قالوا يخير بين ذبح. إذا لو أعطى المساكين ولم يذبح، هل يجزي؟ أعطاهم حي، أعطاهم الغزاء الشات حية، هل يجزي؟ ما يجزي، لابد من ذبح. بين ذبح مثل إن كان، قال إن كان له مثل من النعم، لأن في أشياء ما لها مثل من النعم كما يأتي إن شاء الله. أو تقويم، الطريقة الثانية أن يقوم. يقوم ماذا؟ قال المثل. يقول الشات وش تسوى؟ وين تسوى؟ أنت الآن في مكة، هو شامي، يقول تسوى عندنا مثلا 300 ريال. يقول لا، النظر في قيمتها في محل التلف. وين أتلفت؟ قال أنا أتلفت في مكة، يعني في الحرم أو قرب أو في الطريق. نقول انظر إلى قيمة الشاة، أو جبنا على شاة، انظر إلى قيمة الشاة في هذا المكان أو قريبا منه. قال ما المكان ما في سوق، يقول شو قريب منه؟ يعني رجل مثلا بعد أن أحرم بذي الحليفة ومشى مثلا 100 كيلو مثلا صاد صيدا، أو جبنا عليه شات، سألنا كم ثمنها في تلك المنطقة؟ قالوا ثمنها 1000 ريال. ما ننظر إلى قيمتها في بلده. طيب قوم تقوم بدراهم. طيب وش يسوي؟ قال ويشتري به طعاما يجزئ في فطرة مثل بر، أو يخرج بعدله من طعامه. يعني إذا عرف الطعام يكون عنده طعامه، أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدا. يقول أنا شريت بالألف. الألف كم بكيس عندنا تقريبا؟ بيقول الكيس 300 ريال، ونفرض أن الكيس فيه 40 كيلا. ها، ولو قلنا أن قيمتها 900 ريال، كم كيس أجيبه؟ 3 أكياس. كم كيلو المجموع؟ المجموع 120 شيخ. كل كيس في 40 كيلا. 120 شيخ. نمشي 120 شيخ. 120 ثلاثة كيس. إيه 120 كيلا. طيب 120 لو تبي توزع على فقراء، كل واحد 3/4 كيلو، يعني كل 2.5 كيلو. 120 كم تكفي مسكين؟ نعم، كم تكفي مسكين؟ يعني 3 كيلو 4 مساكين، 3 كيلو. إذا تكفي 160 مسكين. هكذا؟ yes. نعم. نقول توزع الطعام، ها؟ لا، هذه الطريقة. كل مسكين تعطيه 3/4 كيلو على 160 مسكين. طيب إذا كان بر ومثله الرز والأنواع الأخرى 1.5 كيلو. طيب أو يصوم عن كل مد يوما، عن كل مد يوما. إذا كان بر يعني كم يصوم يوم؟ ها، كم يصوم يوم؟ معي الإخوان؟ نعم نعم نعم. كم يصوم يوم؟ 160 يا شيخ. 160 في 4 يا شيخ. يعني صوم عدد كم تكفي؟ قلت تكفي 160 مسكين. يقول يمكن أن تعدل إلى الصيام. طيب كم أصوم؟ يقول على عدد المساكين. على عدد المساكين. على هذا لو أنه لو أوجبنا عليه بدنة والبدنة تساوي مثلا 5,000 ريال يمكن يصوم يعني أياما كثيرة، مئات الأيام، يمكن 1,000 يوم أو هكذا. هذا هو الحكم، هذا كله على التخفيف. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما. هذا واضح. الطعام يكون مثل صدقة الفطر، مثل صدقة الفطر، يعني الأنواع الخمسة، يعني الأنواع الخمسة. طيب قال ويخير، سأل الله، قال ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري به طعاما كما مر بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم. إيه؟ إذا كان لا مثل له، يعني نوع ما وجدنا له مثلا، صاد صيدا ما وجدنا له مثلا، يأتيكم المثل. لو صاد صيدا ما وجدنا له مثلا، الآن ما نقدر نقوم المثل. وش نقوم؟ ما في مثل ندفعه للفقراء. إذا ما أمامنا إلى التقويم، أليس كذلك؟ والتقويم هنا هل يكون لمثل؟ لا، ما في مثل. إذا يكون تقويم للصيد. هذا رجل صاد صيدا ليس له مثل من بهيمة الأنعام، فنقول له إذن نعم، إذن نقوم الصيد. هذا الصيد كم يسوى؟ قالوا الصيد يسوى 100 ريال. نقول إذن 100 ريال هذه يشتري بها طعاما ويوزعه على مساكين، كل مسكين 3/4 كيلو إذا كان برا، وإذا كان تمرا 1.5 كيلو. هذا كله النوع، هذا كله القسم الأول. هذا فيه تخيير كما ترون. ثم قال الله، قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق، قوله تعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن بالقياس على المتمتع. وأما دم متعة وقران، هذا الآن هل يجب على التخيير؟ لا، هذا على التخيير، ولذا هذا قسم ثاني من الفداء، قسم ثاني من الفداء، دم متعة وقران. قال فيجب الهدي بشرطه السابق تقدم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي المتمتع، والقارن يقاس عليه. المفرد هل عليه دم؟ لا. أجيبه؟ لا، ما عليه الدم على القارن والمفرد. قال فإن عدمه، تفضل. بسم الله. قال فإن عدمه أي عدم الهدي، قال فإن عدمه أي عدم الهدي أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه، فصيام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. الآن عدمه، هل في تخيير الآن؟ هذا النوع الثاني، القسم الثاني. لا، ما في. هذا إذا لم يقدر ينتقل إلى انتقال ترتيب، ينتقل إلى ماذا؟ إلى صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هنا الآن أعطانا أحكام. قال فإن عدمه يعني عدم الهدي أو عدم ثمنه، موجود ذبائح ما معه دراهم. قالوا ولو وجد من يقرضه، حتى لو كان يجد من يقرضه، حتى ولو كان يقدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر ببلده. لو قال شخص أنا عندي هذه خرفان أعطيك وأخذ منك في بلدي، أنت صاحب مال في البلد، قال أنا عندي مال في البلد، ما يلزمها، لأنه عادم للثمن في مكة، حتى لو كان عنده مال في بلدي. الآن الحمد لله صار فيها الصرافات، فصار الحكم يعني في يعني يختلف الآن، لكن قد يكون هذا في بعض البلاد أو ما تتيسر لهم يعني هذه التقنية. طيب ما الواجب؟ قال فصيام 3 أيام في الحج، 3 أيام لا بد أن تصومها في الحج، يعني في الحج، ويأتي تفصيل. قول هنا في الحج يعني في حال إحرامه بالحج، وألحقوا بذلك إحرامه بالعمرة إذا أحرم بالعمرة. لماذا؟ قالوا لأن العمرة هي أحد النسكين، يعني له أن يصوم 3 أيام، هذه ما هي 10 كاملة، لا 3 أيام له أن يقدمها مع إحرام العمرة. لماذا؟ لأن العمرة هي أحد النسكين، لأنها أحد النسكين. وقد وجد السبب وهو التمتع. التمتع وجد أو ما وجد؟ وجد السبب، مثل الحلف، وجد الحلف. ولذا هل يجوز التكفير قبل الحنث وبعد الحلف؟ يجوز. الرجل إذا أحرم بالعمرة ألم يوجد التمتع؟ وجد، لأنه يعني أحرم بها متمتعا بها إلى الحج. فهذا الرجل ذهب إلى مكة في يوم واحد ذي الحجة وقال أنا متمتع وأحرم بالعمرة، ثم قال أنا ما عندي شيء، ما عندي، فقير، ما عندي هدي، فهل لي أن أصوم 3 أيام وأنا الآن قد أحرمت بالعمرة حتى لو تحلل من العمرة؟ المقصود أنه بعد إحرام العمرة، فالجواب له ذلك. وإن كانت عبارة في إحرام العمرة، يعني في إحرام العمرة، لكن الظاهر يعني أنه لأنهم قالوا في إحرام العمرة، يعني حال إحرام العمرة، هذا ظاهر يعني كلام الفقهاء أنه في حال إحرامه بالعمرة، وهذه تحرر إن شاء الله. نعم، يعني قد يحتاج يبقى محرما بالعمرة حتى ينتهي من 3 أيام، حتى يصوم 3 أيام. قال نعم سأل الله عليك. قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا. نعم، يقول هنا فصيام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، كون آخرها يوم عرفة، يعني الأفضل أنه يصوم 7 والـ8 والـ9، 7 والـ8 والـ9، وذلك يحرم قبل في الحج، يحرم حتى يعني يحرم يوم 6 لليلة 7، يحرم حتى يصوم 7 والـ8 والـ9. طيب قال الله، قال وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله، قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. 7 إذا رجع إلى أهله، هذا هو الأفضل. الأفضل أن يصومها إذا رجع إلى أهله. نعم، هنا قال وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا. إذن الأيام 3 آخر وقت لصيامها أيام التشريق، كما قال هنا آخر أيام منى، يعني 11 والـ12 والـ13، ولذا جاز أن يصومها في أيام التشريق هذه الأيام 3، لم يرخص في يعني أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال وعليه دم مطلقا، يعني إذا تأخر عن أيام منى، يعني انتهت أيام منى 3 ولم يصم الأيام 3، انتهت أيام منى ولم يصم الأيام 3، فعليه دم مطلقا، يعني لعذر أو لغير عذر، يعني سواء كان معذورا أو كان غير معذور. نعم الله عليك. قال وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج. إيه، هذه 7 أيام له صومها بعد أيام منى، يعني ما يصومها قبل 7 أيام، 3 أيام ما في مانع، أما السبعة أيام فتصام بعد أيام من وفراغه من أفعال الحج أو إذا رجع إليه. السبعة أيام متى تصام؟ تصام بعد أيام التشريق، ما تصام قبل ذلك. سبعة أيام يصومها بعد أيام منى أو إذا رجع إلى أهله، أو إذا رجع إلى أهله. صلى الله عليه. وهذا عندهم الأفضل، الأفضل أن يصومها بعد الرجوع إلى أهله. نعم. يعني إن صام قبل الشيخ جائز له يجزي؟ إن صام السبعة أيام؟ نعم، مثلا بدأ من ذي الحجة الشيخ، من واحد الحجة. لا لا لا، ما يصوم ثلاثة أيام فقط قبل، وأما السبعة فيصومها بعد أيام منها. قولها الشيخ وله صومها، أنا لا يدل عن إباحة شيخ. إيه، يقول وله صومها بعد أيام منها. يعني وفراغه من أفعال الحج له، لأنه قال قبل ذلك إذا رجع إلى أهله، يعني له التقديم. ما يقول هو الآن، يقول له التقديم. واضح؟ لا، ما لم تتضع شيخ. له التقديم كيف شيخ؟ يعني هو الآن متى تصام السبعة أيام؟ إذا رجع إلى أهله. إذا رجع إلى أهله، وله أن يقدمها قبل الرجوع متى؟ بعد أيام منى. أيه، وبعد فراغه من أفعال. هذا واضح؟ اتضحت. بارك الله. تفضل. صلى الله عليه. قال ولا يجب تتابع. قال ولا يلزم من قدر على الهدي بعد وجوب الصوم، يعني أوجبنا عليه الصوم، قال ما عندي شيء، قلنا واجب عليك الصوم. لا يلزمه إذا قدر على الهدي أن ينتقل عن الصوم، لأن أوجبنا عليه الصوم، خلاص استقر الصوم في ذمته، سواء شرع فيه أو لم يشرع، لأنه استقر الوجوب، لأنه استقر عليه الوجوب. نعم. والهدي متى يجب؟ بطلوع فجر يوم النحر. إذا طلع فجر يوم النحر وجب الهدي. وعلى ذلك فإذا كان معسرا أوجبنا عليه الصيام، الآن ينتقل إلى الصيام. لو قدر على الهدي ما يلزم، خلاص تقر في ذمته الصوم. هذا واضح لكم؟ نعم شيخ. يعني رجل قلنا جاء الصبح يوم النحر معك شيء؟ قال لا ما معي. قلنا خلاص إذا تصوم ثلاثة أيام، أراد يصومها أيام التشريق، أيام التشريق، ثم إنه قدر بعد ذلك على الهدي، قالوا خلاص إن بغى يهدي ما في مهم، لكن ما يلزمه لأنه استقر في ذمته. ما هو الذي استقر في ذمته؟ استقر في ذمته الصوم. نعم. الله عليك. قال ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة. ما يجب لا تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة، ما يجب. يعني ثلاثة أيام لو فرقها ما في مانع، وكذلك أيضا السبعة. نعم. صلى الله عليه. صلى الله عليه. قال والمحصر نقف هنا. تبون نقف هنا؟ اللي تشوفه. نقف كما تفعل. المحصر باقي شيء قليل، لكن خفت تداخل عليكم المسألة، أو تحبوا نكمل هذه بخمس دقائق ربما. كمل. صب. والمحصر رقم. صلى الله عليه. ها؟ والمحصر. صب. قال والمحصر يذبح هديا بنية التحلل، قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال وإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام. كذلك في ترتيب. ثم صلى الله عليه. قال صام عشرة، وإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع. قال ويجب بوطء في فرج في الحج. هذا المحصر. لا لا لا، لحظة. هذا الآن المحصر. المحصر يذبح هديا بنية التحلل، فإن أحسنتم فما استيسر من الأمر. هذا من النوع الثاني، لأنه فيه ترتيب، لأنه فيه ترتيب، قالوا هذا فيه ترتيب فيكون من النوع الثاني. المحصر إذا لم يجد هديا ما الواجب عليه؟ يصوم 10 أيام، ثم بعد 10 أيام يحل. يصوم 10 أيام ثم بعد 10 أيام يحل. نعم تفضل. الله عليك. قال ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنة وبعده شهر. نعم. فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام، 3 في الحج، 7 إذا رجع لقضاء الصحابة. هذا كذلك، هذا كذلك، هذه تقدم. نعم. صلى الله عليك شيخ. بالنسبة للمحصر يا شيخ، إيه؟ هل تقسيم الصيام 3 أيام و... أو ليس كالمتمتع؟ لا، المحصر 10 أيام يصوم 10 أيام. أي ما يصوم في أيام التشريق، وما في حج هو محصر، ما يصوم في أيام التشريق. لا له محصر، هذا ما له دخل بقى. يعني لو أحصر خلص مكانه يبدأ بالصوم حتى ينتهي أو يرجع ثم يتحل إذا كمل 10 أيام. بارك الله فيك. تفضل. سلام الله عليك. قال ويجب بوطء في العمرة شاة. شاة العمرة فيها شاة تقدم. نعم. وقلنا إنها كفدية، تذكرون هذا ها؟ نعم. الشاة كفدية الأذى. إيه تفضل. هذا يدخل الشيخ في القسم الثاني الشيخ على الترتيب. إيه النوع الثالث في الحقيقة يدخل في إما الضرب الأول أو الضرب الثاني، إن كان فيه تخيير دخل في الضرب الأول، وإن لم يكن فيه تخيير ترتيب دخل في القسم الثاني. هذا واضح؟ نعم واضح. تفضل. سأل الله عليك. قال وإذ طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة. نعم وتقدم. وفي نسخة لزماها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة والمكرهة. نعم. لا فدية، والمكرهة لا فدية عليها، تقدم حكم المباشرة دون الفرج، ولا شيء على من فكر فأنزل. نعم. ولا شيء على من فكر فأنزل. والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. يقول الدم الواجب لفوات إذا فاته الوقوف إن لم يشترط، أو ترك واجب كأن يترك الميقات، ما أحرم من الميقات. يقول كمتعة، يعني له حكم المتعة. على ذلك إذا لم يحرم من الميقات ماذا نوجب عليه؟ دم. أجيب دم. فإن لم يجد صيام، يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. واضح؟ نعم. كان في تقطيع ما أدري الصوت في تقطيع أو شيء بسيط الشيخ، ما منع من الصوت؟ لا ما منع شيء.